بسم الله الرحمن الرحيم. نداء نداء يا ساكن الدنيا تأهب وانتظر يوم الفراق واستلم روحك والقلوب تقطعت حزنا وألقت دمعها العينان. يدخل فجأة لا يستأذن دون أن يطرق الباب، يدخل فإذا مراده جالس بين أولاده وأهله يأكل ويشرب، وفجأة وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يسل روحه ويمضي، ويبقى الرجل جثة هامدة، ويبكي الأطفال، وتصيح النسوة، ويتغير الحال. لقد رحل صاحبهم. أأحبابنا فأرقتمونا فأوحشت قلوب لنا من بعدكم وديار. ذهبت الأيام الجميلة، ذهبت الأفراح والأعراس، وبقيت الذكريات. فلا إله إلا الله إذا ارتخت اليدان. الفراق. فلا القدمان. الفراق. ولا إله إلا الله إذا شخصت العينان. الفراق. ولا إله إلا الله إذا يبس اللسان. الفراق. فإذا بالزوجة تبكي حزنا على الفراق. الفراق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. الفراق. ودنا الفراق ولا تحين تهربين، أين المفر من القضاء الدعاني. إنه الموت. والتف صحبك يرقبون بحسرة، ماذا تكون عواقب الحدثان. إنها حقيقة كل حي، الموت والوداع. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الفراق. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إلهي إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. سيدي أقل لي عذرتي وامحو زلتي. مولاي إني مقر خائف متضرع. الفراق. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم الفراق، مصير كل حي. الفراق. عجب المعالم والربوع واسأل بهن عن الرجوع. يفارقون الديار والمنازل والأهل والأصحاب، كانت لهم المكانة والرفعة، ثم ذهبوا وذهب كل شيء. فقدتهم القصور، فقدتهم المعالم والدور، لكن هل ينجو أولئك يوم القيامة؟ لا ينجو في ذلك اليوم إلا أهل الطاعة والصلاة. عجب المعالم والربوع واسأل بهن عن الرجوع. أين الذين عهدتهم يا دار في العز المنيع؟ والنهي والأمر المطاع بذروة القصر الرفيع. إن لم تجبك ديارهم يا صاحب الأمر الفظيع، فلسان حالهم يقول لا تنظرن إلى الجموع. قد أصبحت مهجورة من بعد منظرها البديع. هيهات أن ينجو غدا يوم الحساب سوى المطيع. يا مستورين ستكشف الخفايا، إن ملك الموت لا يقبل الوساطة ولا يأخذ الهدايا. أيها الشاب ستسأل عن شبابك، أيها الشيخ تأهب لعتابك، أيها الكهل تدبر أمرك قبل سد بابك. يا مريض القلب قف بباب الطبيب، يا منحوس الحظ أشكو فوات النصيب. بالجناب قليلا وقف على الباب طويلا، واستدرك العمر قبل رحيله وأنت بداء التفريط عليلا. الفراق. يا ساكن الدنيا تأهب وانتظر يوم الفراق. وأعد زادا للرحيل، فسوف يحدى بالرفاق. المؤمن مسافر إلى الله، والمسافر فقير وعابر سبيل، لا رفاق ولا خلان ولا أصدقاء ولا أحباب، ليس لك زاد إلا التقوى. يا من أضاع زمانه، يا من أضاع زمانه، أرضيت ما يفنى؟ كم يبكي الأهل والأولاد والزوج والأحفاد لفراقك ورحيلك. ذهبت الأيام الجميلة، ذهبت الأفراح والأعراس، وبقيت الذكريات. إنها حقيقة كل حي، الموت والوداع. أأحبابنا فأرقتمونا فأوحشت قلوب لنا من بعدكم وديار؟ فكم قد تذاكرنا محاسن من مضى، فجاءت دموع للفراق غزار. قضوا وقضيتم ثم نقضي، فلا بقاء لحي وكاسات المنون تدار. وكنا وإياكم نزور مقابرا، ومتم فزرناكم وسوف نزار. سقى الديمة الرضوان ريا. حيًا ثراكم وسحت لها في ساحته بحار. يقول لسان الحال إذ أخرس الردى لسانا لهم منه الفصيح يغار. شربنا بكأس أسكرتنا مريرة ألا رب سكر ما حواه عقار. فلا يغترر بالله من عاش بعدنا بعيش فأيام الحياة قصار. وإنا وجدنا خير أزوادنا التقى هو الربح حقا ما عداه خسار. الفرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الفرار. الله أكبر. كم من جنازة من الملابس أعريناها أم كم من جنازة بأيدينا غسلناها أم كم من جنازة كفناها أم كم من جنازة على الأكتاف حملناها أم كم من جنازة في القبر وضعناها أم كم من جنازة بالتراب دفناها أم كم من جنازة بكينا عليها. نداء نداء نداء إليك أيها المؤمن، يا من يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تخدعنك الدنيا وزخرفها، واسلك طريق الاستقامة وامض على درب الهداية، أعد لقبرك واستعد لحشرك، أنت في زمن المهلة وغدا وقت السؤال، عمرك محدود ونفسك معدود، قبرك قد حفر ولن يضيئه إلا عملك. فلا إله إلا الله إذا ارتخت اليدان، ولا إله إلا الله إذا بردت القدمان، ولا إله إلا الله إذا شخصت العينان، ولا إله إلا الله إذا يبس اللسان. فإذا بالزوجة تبكي والدموع تسيل على خديها حزنا على الفراق، الفراق حزنا على الوداع، ودنا الفراق ولا تحين تهرب. أين المفر من القضاء الدعاني، والتف صحبك يرقبون بحسرة ماذا تكون عواقب الحدثان. واستل روحك والقلوب تقطعت حزنا وألقى دمعها العينان. فاجتاح أهل الدار حزن بالغون، واجتاح من حضروا من الجيران. البنت عبرى للفراق كئيبة، والدمع يملأ ساحة الأجفان. والزوج ثكلى والصغار تجمعوا يتطلعون تطلعا حيران. وإذا بأصغر الأبناء يسقط في حضنك ويبكي وهو لا يعلم ما أصابك، وإذا بك تقبله لآخر مرة، وإذا بك تقبله لآخر مرة في هذه الحياة، وإذا بك تعانقه لآخر مرة في الحياة، وإذا بك تضمه على صدرك لآخر مرة في الحياة، وإذا بالأحباب قد التفوا حولك يبكون على فراقك. الفراق. يا من نذر الموت عليه تدور، يا من هو مستأنس في المنازل والدور. القبر. لو تفكرت في القبر المحفور وما فيه من الدواهي والأمور. القبر. كانت عين العين منك تدور في ذلك القبر المظلم، تترك كل شيء، أحب الناس إليك وأقربهم منك، وتمضي وحدك، يتغير عليك المنزل الجديد، الظلام دامس، وهناك إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. واذكر رقادك في الثرى في قعر مظلمة بهيم، قد نحيت تلك الحنى واستبدلت تلك الرسوم، وتركت ويحك مفردا لا أهل فيه ولا حميم، حيران تفزع للبكاء لهفان تأنس بالغموم، حتى ينادى بالورى فتقوم أسرع ما تقوم، عريان مصطفق الحشا هيمان مجتمع الهموم، في مأزق تهفو به لفحات نيران السموم، وبدت هناك سرائر قد كنت قبل لها كتوم، ورأيت في محصولها ما شئت من خسر وشوم. القيامة. القيامة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. السماء انفطرت ومارت وانشقت وفتحت وكشطت وطويت، والجبال سيرت ونسفت ودكت، والأرض زلزلت ومدت وألقت ما فيها وتخلت. عجيب ذلك اليوم. العشار عطلت، الوحوش حشرت، البحار فجرت وسجرت، الأمم على الركب جثت وإلى كتابها دعيت، الكواكب انتثرت، النجوم انكدرت، الشمس كورت ومن رؤوس الخلائق أدنيت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. القيامة. الأمم ازدحمت وتدافعت، الأقدام اختلفت، الأجواف احترقت، الأعناق من العطش وحر الشمس ووهج أنفاس الخلائق انقطعت، فاض العرق فبلغ الحقوين والكعبين وشحمة الأذنين، والناس بين مستظل بظل العرش ومصهور في حر الشمس. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. عجيب ذلك اليوم، أوصافه تسلب الألباب، فكيف بمن عاينه؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. في يوم القيامة تزلزل الأرض وتكور الشمس، ولا ينجو في ذلك اليوم إلا من نجاه الله. في يوم القيامة تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها، وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها، ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها، تحدث أخبارها ربها، وربك لا شك أوحى لها، ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهون وأطفالها، ترى النفس ما عملت محضرا، ولو ذرة كان مثقالها، يحاسبها مالك قادر، فإما عليها وإما لها، ترى الناس سكرى بلا خمرة، ولكن ترى العين ما لها. عظم الأمر واشتد الهول، والمرضعة عما أرضعت ذهنت، وكل ذات حمل حملها وضعت، زاغت الأبصار وشخصت، والقلوب الحناجر بلغت، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. هل تخيلت تلك اللحظات؟ هل تخيلت الحشر وأهواله؟ هل تصورت كيف يشيب الولدان في ذلك اليوم؟ هل تصورت كيف تنشر الصحائف؟ كيف يفضح المذنب على رؤوس الخلائق؟ إنها القيامة. لله يوم تقشعر جلودهم وتشيب منه ذوائب الأطفال، يوم النوازل والزلازل والحوامل فيه، إذ يقذفن بالأحمال، يوم التغابن والتباين والتناسل التنازل والأمور عظيمة الأهوال يوم ينادى فيه كل مضلل بمقطعات النار والأغلال للمتقين هناك نزل كرامة علت الوجوه بنظرة وجمال منزلة عظيمة عظيمة هل تريد تلك المنزلة؟ إنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لك لكنك لا تنالها إلا باتباع وطاعة في يوم تزفر جهنم زفرات الحميم وتصرخ هل من مزيد فإياك أن تكون حطباً لجهنم ألا أكرم بأحمد ذي الأيادي شفيع الناس في يوم التنادي إذا نشر الخلائق من قبور عراة يبتغون لدى المنادي وقربت الجحيم لمن يراها فيا لله من خوف العباد وقد زفرت جهنم فاستكانوا سقوطا كالفراش وكالجراد وقد بلغت حناجرهم قلوبا وقد شخصوا بأبصار حداد فيا جبار عفوا منك فانطف ويا رحمن رفقا بالعباد ونودوا للصراط ألا هل إمّوا فهذا ويحكم يوم المعاد تسوقكم إليه سوق عنف مقامع من زبانية شداد ألا يا معشر الإسلام هبوا من الإغفال في غمر الرقاد مشهد الفزع الأكبر وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنه اليوم الآخر إنه اليوم الذي لا يوم بعده إنها القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين يخرج عريانا الكل ينظر إليه ثم ينادى باسمه تنشر صحيفته ويعلن خبره يا رب ليتني ما عصيتك يا رب ليتني ما أسرفت في حقك يا رب ليتني أطعتك ولجأت إليك يا له من مشهد مشهد الفزع الأكبر وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف سهوك والأنباء واقعة أما قليل ولا تدري بما تقع أفي الجنان أفوز الانقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تذر تهوي بساكنها طورا وترفعه إذا رجوا مهربا من غمها طمعوا طال البكاء طال البكاء فلم ينفع تضرعهم عيهات لا رقة تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا النار أما سمعت بأهل النار في النار وعن مقاسات ما يلقون في النار أما سمعت بأكباد لهم صدعت خوفا من النار فانذابت على النار فمن عصى في قرار النار مسكنه لا يستريح من التعذيب في النار الفراق وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين عند أبواب النار لهب ولهيب سلاسل وحديد دموع ووعيد أسوار ودخان ملائكة غلاظ شداد بأيديهم مقامع الحديد زفير وشرر وزمجرة لجهنم وقعقعة تنتظر لحظة الانقضاض لتمزيق الجلود والأكباد إنها لحظة والله تخلع القلوب من تصورها فيا شقاء وبؤس من عاينها واستحق ولوج تلك الأبواب إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون أما سمعت بأكباد لهم صدعت خوفا من النار فانذابت على النار أما سمعت بأغلال تناط بهم فيسحبون سحبا على النار أما سمعت بضيق في مجالهم وفي القرار ولا قرار في النار أما سمعت بأغلال لهم تناط بهم فيسحبون سحبا على النار أما سمعت بضيق في مجالهم وفي القرار ولا قرار في النار أما سمعت بأنفاس لهم حبست عن التنفس من حرارة النار أما سمعت بأجساد لهم نضجات من العذاب ومن غلين على النار أما سمعت بما يكلفون به من ارتقاء جبال النار في النار حتى إذا ما علوا على شواهقها صبوا بعنف إلى أسافل النار أما سمعت بزقوم يشوغه ماء صديد ولا تسويغ في النار يسقون منه كؤوسا يسقون منه كؤوسا ملئت سقما ترمي بأمعائهم رميا على النار يشوي الوجوه وجوها ألبست ظلما يبس الشراب شراب ساكن النار ولا ينامون إن طاف المنام بهم ولا منام لأهل النار في النار إن يستقيلوا فلا تقال عثرتهم أو يستغيثوا فلا غياث في النار وإن أرادوا خروجا رد خارجهم بمطمع النار مدحورا إلى النار فهم إلى النار يدفعون بالنار وهم من النار يهربون للنار رحماك رحماك يا رب في ضعفي وفي ضعتي رحماك رحماك يا رب في ضعفي وفي ضعتي ما لجسمي صبر على النار النار فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد سبحان الله. سبحان الله أما آن لهذه القلوب أن ترعوي وتزدجر أما آن لهذه العقول أن تفكر في هذا المصير أما آن لهذه النفوس أن تخاف اليوم حتى تأمن غدا لقد خاب من أولاد آدم من مشى لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا محرقا إذا شربوا فيه الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا نداء نداء يا من سترحل عن الدنيا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يفوز كل مطيع للعزيز غدا بدار عدن وأشجار وأنهار لهم نعيم خلود لا نفاد له يخلدون بدار الواحد البار وجنات عدن زخرفت ثم أزلفت لقوم على التقوى دواما تبتلوا يا من سترحل عن الدنيا تخيل نفسك وقد أمر بك إلى الجنة وأتيت إلى بابها ووضعت قدما فيها ماذا ترى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا أيها الباحثون عن النعيم أيها الراكضون وراء السعادة ها هي الجنة تنتظركم فاعملوا لها لا حزن فيها ولا ألم ولا وجع ولا سقم فيها الحياة الأبدية لا موت ينغص ولا هم يكدر وجنات عدن زخرفت ثم أزلفت لقوم على التقوى دواما تبتلوا بها كل ما تهوى النفوس وتشتهيه وقرة عين ليس عنها ترحل ملابسهم فيها حرير وسندس بور واستبرق لا يعتريه التحلل ومأكولهم من كل ما يشتهونه ومن سلسبيل شربهم يتسلسل وأزواجهم حور حسان كواعب على مثل شكل الشمس بل هو أشكل يطاف عليهم بالذي يشتهونه إذا أكلوا نوعا بآخر بدلوا فواكهها تدنو إلى من يريدها وسكانها مهما تمنوه يحصنوا وأنهارها الألبان تجري وأعسلون تناولها عند الإرادة يسهل بها كل أنواع الفواكه كلها وخمر وماء سلسبيل معسل يقال لهم طبتم سلمتم من الأذى سلام عليكم بالسلامة فادخلوا يا من سترحل عن الدنيا ها هي الحورية تتزين من أجلك فأين مهرها ها هو القصر يبنى من أجلك فأين ثمنه ها ها هي الأنهار والأباريق والغلمان، فأينما أعددت؟ إنها الجنة أيها المسكين، ليست حدائق الدنيا، إنها سلعة الرحمن، سلعة الرحمن. يا سلعة الرحمن لست رخيصتان، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد الاثنان. يا سلعة الرحمن ماذا كفوها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسدون بين الأراذل سفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا من يريد المرأة الحسناء والقصر الواسع، يا من يشتري سلعة يعرضها ملك الملوك، ها هو المزاد قد بدأ، والرابح من يبذل أكثر. إنها سلعة الرحمن الغالية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلعة الرحمن هل من خاطبين؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان؟ يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلفين، وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. وجاء العيد، وجاء العيد، نعم عيد الفائزين، فيه يفرح الرابحون ويلتذ الناجحون بعد أن صبروا على مشقة السفر وعناء الطريق، ها هم اليوم يصلون إلى مبتغاهم، قد وهبهم ربهم دار الرضوان. هنيئاً أيها القوم، هنيئاً أيها القوم. يا نفس فاز الصالحون بالتقى، قد أبصروا الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد جلهم ونورهم يفوق نور الأنجم ترنموا بالذكر في لينهم فعيشهم قد طاب بالترنم قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منتظم هنيئا أيها القوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلهي يا واسع الجود يا باسط الرحمات أنا عبدك المذنب الضعيف أشكو فاقتي وأبث حاجتي من لي سواك قد عصيتك وأنت تعفو وأذنبت وأنت تغفر أسأت إليك وأنت تصفح ولا زلت متفضلا منعما فكلي يا ذا الكرم والعطاء لك الحمد لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وسؤلي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن خيبتني وطردتني إلهي لئن خيبتني وطردتني فمن ذا الذي عما أحاذر انفع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع إلهي ترى حالي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في سيب جودك مطمع إلهي مولاي سيدي إن كنت لا ترحم إلا المجد في طاعتك فإلى أين يلتجئ المخطئون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الإحسان فكيف يصنع المسيئون وإن كان لا يفوز يوم الحشر إلا المتقون فبمن يستغيث المذنبون إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع. إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي لئن لم ترعني كنت ضائعا وإن كنت ترعاني فلست أضيع. إلهي لئن لم تعف عن غير محسنين فمن لمسيء بالهوى يتمتع. إلهي لئن قصرت في طلب التقى فلست سوى أبواب فضلك أقرع. آلمتني ذنوبي وانقطعت مقالتي فلا حجة لي ولا عذر لدي، فأنا المعترف بإساءتي والأسير بذنبي والمرتهن بعملي، فارحمني برحمتك يا من وسعت رحمته كل شيء، وتجاوز عني فأنت الحليم الغفار للذنوب. يا رب يا رب. إلهي أقلي عذرتي وامحو زلتي فإني مقر خائف متضرع. إلهي لئن خيبتني وطردتني فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع؟ إلهي حليف الحب بالليل ساهر يناجي ويبكي والغفول يهجع. إلهي لئن تعفو فعفوك منقذي، وإني يا رب الورى لك أخضع. سردت بصحبتكم همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.